الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تملك فستان ليس له أكمام، فهل يجوز لها بيعه على أحد الأخوات؟ الحمد لله، هذا الفستان الذي لا يكون له أكمام يظهر منه شيء من الكتف والعضد، وأنت تعرفين وفقك الله أن هذا من جملة الزينة التي لا يجوز أن يراها إلا الزوج، فلا يجوز للمرأة لا عند محارمها ولا عند غيرهم من باب أولى أن تظهر إلا يديها، وإن أظهرت ذراعيها فلا حرج إن شاء الله، ولكن أما أن تبدي أكتافها فلا يكون على كتفيها إلا خيط رقيق، فإن هذا أمر لا يجوز للمحارم أن يروه، لا أب ولا أخ ولا عم ولا خال ولا ابن، فهذا من الزينة الباطنة التي يخص بالنظر يخص بها الزوج فقط، فالزوج هو الذي يجوز أن يرى أكتاف وعضد زوجته، وأما المحارم فلا يجوز لهم أن يروا إلا في حدود اليدين أو الذراعين، أما أن يروا ما فوق ذلك من الأكتاف فإن هذا أمر لا يجوز، فالأكتاف من جملة الزينة الباطنة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها حتى عند بنات جنسها في أصح قولي أهل العلم، فإن هذا مناف للحشمة وخادش للحياء، فيجب على المرأة أن تستتر باللباس الساتر المحتشم أمام أخواتها النساء وأمام محارمها، وإذا كانت أمام زوجها فلها أن تلبس أمامه ما شاءت، فإذا كانت هذه المرأة تريد أن تبيع هذا الفستان فلا بأس لها أن تبيعه، لكن تشترط على من تشتريه أن لا تلبسه إلا عند زوجها إن كانت ذات زوج، فبيعه مع الشرط لا بأس به، لأنه قد يستعمل في أمر جائز وهو لباسه عند الزوج، وقد يستعمل في أمر محرم، والسلعة إذا كانت قد تستعمل في هذا وفي هذا فلا تبرأ ذمة بائعها إلا إذا اشترط على المبتاع ألا يستعملها في الأمر المحرم، فلك أن تبيعي هذا الفستان وتشترطي على من تريد شراءه ألا تلبسه إلا أمام زوجها، أو تشترطي عليها أن تفصل له أكماما لتخرج عن دائرة الحرام والمحظور، وأما بيعه هكذا مطلقا بلا شرط فإن هذا لا تبرأ به الذمة، فانتبهي بارك الله فيك، هذا الفستان لا يجوز أن تلبسه المرأة إلا عند زوجها، لأنه يبدي شيئا من زينتها الباطنة التي يخص الزوج بالنظر لها فقط، فلا يجوز لك أن تبيعيه إلا بعد أن تشترطي على من تشتريه منك أنه لأنك أنها إما أن تضفي عليه أكماما، وإما أن لا تلبسه إلا عند زوجها، والله أعلم.